الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وكنا قد ذكرنا في اللقاء الماضي بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وانتهينا إلى قول الحافظ رحمه الله تعالى، وفي الحديث جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنه كان يعتقد أن الجنوب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم. ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا، فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. هذه تكلمنا فيها، وأظن تكلمنا في النقطة التي بعدها، وهي أنه لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل يحتمل أن يكون له عذر في هذا العمل ألا يفاجئه بالعتاب أو يبادره بالعتاب حتى يعلم عذره. هذه الفائدة التي نص عليها ابن الملقن بقوله فيها أن العالم إذا رأى من فعل فعلا يحتمل أن يسوغ ويحتمل أن لا يسوغ أن يسأله ليتبين حاله. وقال الحافظ: ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. وذكرنا أمثلة من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم وواقع السلف تؤكد هذه الفائدة، وأنه لا ينبغي المبادرة إلى الإنكار على من تراه مخالفا أو مقصرا حتى تسأل عن عذره، فلعله معذور أو له عذر يخرجه من هذا التعنيف أو الإنكار. أظن هذا ما انتهينا إليه في المرة الماضية. نعم. أيضا من فوائد هذا الحديث التحريض على الصلاة في الجماعة، وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين معيب على فاعله بغير عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما منعك أن تصلي في القوم؟ فلو لم يكن أو لو لم تكن الصلاة مع الجماعة على الأقل مندوبة ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ولا عنف غيره لما رآه لم يصلي مع الناس. ومنه قال بعض أهل العلم بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وفيه أيضا حسن الملاطفة والرفق في إنكار ما ينكر أو يحتمل لما هو منكر، لإخراجه عليه الصلاة والسلام كلامه في معرض السؤال عن السبب المقتضي للترك. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما منعك أن تصلي مع القوم أو في القوم؟ كان ممكن يقول له: يا فلان، صليت وحدك واعتزلت إخوانك هذا لا يفعله إلا كذا وكذا وكذا. وإنما السؤال يكون في نوع من إيه؟ التلطف. أنت عندما تسألني بخلاف ما تبادر إلى الإنكار علي. قال ابن الملقن: فإن قلت لما قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي وجده جالسا: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ ولم ينكر على هذا. يبقى في واحد أنكر عليه بلفظ شديد حتى قال له: ألست برجل مسلم؟ وآخر قال له: إيه؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ فهنا تلطف وهنا إيه؟ شدة. نعم. فالجواب أن ذلك كان في الحضر في المسجد، وهذا كان في السفر، والسفر مظنة الإعذار من إعواز الماء وغيره. يعني عذر الإنسان في الحضر بيكون أقل من عذره في السفر، لأن فقد الماء في السفر أكثر منه في الحضر. قال: فهو أقرب إلى احتمال ما هو عذر من حالة الحضر. وطبعا سبق أن تكلمت أن لفظة ألست برجل مسلم لا تثبت في الحديث، لكن على فرض ثبوتها أن الإنكار في حالة بخلاف حالة أخرى إنما يتنزل على حسب اختلاف الأحوال. فأنت ممكن تنكر على واحد ما لا تنكره على غير لمكانة هذا الشخص وعلاقتك به وتقبله لمثل هذا الإنكار. فإنكار النبي صلى الله عليه وسلم على كبار الصحابة لم يكن كإنكاره على صغارهم، وإنكاره على من علم ثبوت الإيمان في قلبه بخلاف من كان يتألفه. يبقى ده الإنكار بحسب اختلاف الحال، وأيضا الإنكار بحسب اختلاف الحالة الحاضرة. هل هو مسافر فيكون عذره أوضح من عذر غيره، أم حاضر فلا يكون له عذر، أو يكون عذره يكاد يكون غير موجود أو نحو ذلك. إذا هنا هذه طريقة من طرق الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. واحد يقول لك: ليه أنكر هنا بشدة؟ ليه هنا عنف وهنا ما عنفش؟ نقول: ده يقتضي التعنيف وهذا لا يقتضي التعنيف باختلاف الأحوال، سواء أحوال الأشخاص أو أحوال الإيه؟ الظروف نفسها. نعم. يكفر لا، يعني حديث عمران ليس كحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب بن أبي بلتعة، فصنيع حاطب بن أبي بلتعة أشد، لأن هذا الرجل وإن لم يصلي مع القوم فلعله جاء لا يعرف الصلاة أصلا، ممكن يكون أعرابي جاء يسأل عن شرائع الإسلام ولما يسلم بعد، أو أسلم ولم يعرف صفة الصلاة فجلس حتى يعرف صفة الصلاة. يعني الأعذار كثيرة، لكن حاطب رضي الله تعالى عنه لما جث على المسلمين وأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكم عليه بالنفاق أو غيره كما فعل عمر، وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، وإنما قال له: ما حملك على ما صنعت. والأصل عدم المبادرة إلى الحكم على الآخر حتى تقيم عليه الحجة أو تسقط معذرته. إما أن تقيم عليه الحجة وإما أن تسقط معذرته. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله عليك بالصعيد في رواية سلم بن جرير: فأمره أن يتيمم بالصعيد، واللام فيه للعهد المذكور في الآية الكريمة، اللي هو المذكور في الآية: فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى لما قال عليك بالصعيد المقصود الصعيد ما هو؟ الصعيد الطيب، والطيب على الراجح من أقوال العلماء اللي هو إيه؟ الطاهر، وليس التراب الذي له غبار. تكلمنا في هذه المسألة في لقاء سابق. يبقى اللام في قولي عليك بالصعيد راجعة إلى الصعيد المذكور في الآية. نعم، ويمكن، هذا كلامي أنا، ويمكن أن تكون اللام هنا للاستغراق، ويكون قوله عليك بالصعيد ها مؤكدا لما رجحناه من أن التيمم يجوز بكل ما صعد، أي على وجه الأرض من جنس الأرض. نعم، قال ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، شرح له صفة التيمم. النبي صلى الله عليه وسلم تصور أن هذا الرجل لا يعلم قيام التيمم مقام الغسل، وحسب أن الرجل يعرف التيمم ولكن لا يعرفه بدل الإيه؟ الغسل، فقال عليك بالصعيد. وإلا لو تصور النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يعرف صفة التيمم وسكت عن ذلك فهذا لا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليك بالصعيد وسكت ما قالوش اعمل إيه، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل المشكلة عنده أنه لا يعلم أن التيمم ينوب مناب الغسل من الجنابة. نعم، ده كلامه. ويؤخذ منه الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود من الإفهام، لأنه أحاله على الكيفية المعلومة من الآية ولم يصرح له بها. يبقى لما قال له عليك بالصعيد هيرجع فين؟ للآية، هيجد الآية بتقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، أو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يبقى هنا أحال على النص القرآني ولم يبين له الصفة تفصيلية. قال ودل قوله يكفيك فإنه عليك بالصعيد فإنه يكفيك على أن المتيمم في مثل هذه الحالة لا يلزمه القضاء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله يكفيك أي للأداء، فلا يدل على ترك القضاء. قال ابن الملقن رحمه الله تعالى، أنا سأعلق على هذا الكلام لكن بعد كلام ابن الملقن، قال قد يؤخذ منه أي من الحديث، أو قد يؤخذ من الاكتفاء عدم القضاء للمسافر المتيمم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو متأخر أيضا عن الأمر بالتيمم كما سلف. كلامنا هنا الآن في مسألة الإعادة، رجل تيمم وصلى بتيممه هذا وهو مسافر، ثم رجع إلى قريته فأصبح حاضرا والماء موجود في الحضر، هل يعيد أو لا يعيد؟ ظاهر قوله يكفيك يعني هذا ما يلزمك وتبرأ به ذمتك. لو كان يجب عليه أو يستحب له شيء آخر لدله النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن من قوله عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلذلك قلت التكليف بالإعادة لا بد له من دليل، من كتاب أو سنة صحيحة صريحة أو إجماع. والذي يظهر من عدة أدلة أن الإنسان إذا اجتهد وأخطأ وامتثل الأمر معتقدا أن هذا هو الواجب عليه، ثم تبين أنه أخطأ لم يكلف الإعادة، فما بالنا بمن نأمره أن يتيمم ثم نطلب منه أن يعيد؟ فإن كان التيمم لا يسقط عنه الواجب فلماذا نأمره به؟ وإذا كان التيمم يقوم مقام الماء عند فقده فلماذا نأمره بالإعادة؟ ده أنا أقول الآن إن هنقول في إعادة سواء في الوقت أو بعد خروج الوقت، أين الدليل على هذه الإعادة؟ ومعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالتيمم في هذا الوقت أو أن الشرع يأمره بالتيمم في هذا الوقت في حاجة من الاثنين، إما أن التيمم ده يجزئه فلا يؤمر بالإعادة، وإما أن التيمم نفسه لا يجزئه فلا يؤمر به أصلا. واضح الكلام؟ طيب، وهذا في الحقيقة يجعلني أسترسل شيئا في بعض ضوابط الفتوى. نعم. طيب نتكلم فيها إن شاء الله. أقول إن المشكلة التي نراها الآن من اضطراب أمر الفتوى وكثرة الاختلاف بين المفتين والمفتيات أيضا، سببه المباشر فيما أرى عدم الالتزام بضوابط الفتوى التي وضعها أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن ذلك أنه يجب على المفتي إذا عرضت عليه مسألة أن يطلب أو ينظر في الدليل الجزئي أولا. ومعنى الدليل الجزئي أي الدليل الخاص بإيه؟ بالمسألة نفسها. ثم بعد ذلك يعرض المسألة بدليلها الجزئي على مقاصد الشرع والأصول العامة للتشريع الإسلامي. فإذا ما وجد الدليل الجزئي لا يؤيده المقصد الشرعي فالمقصد الشرعي يقدم. مثال يوضح المسألة. أنا مش عارف أنا قلت إيش أصلا. أنا طبعا مش هلتزم الألفاظ لأن الألفاظ ليست محفوظة يعني. أقول إن على المفتي إذا عرضت عليه مسألة أن ينظر أولا في الدليل الجزئي اللي هو خاص بالإيه؟ بالمسألة دي. ثم يعرض المسألة بدليلها الجزئي على المقاصد الشرعية. لأن المقاصد الشرعية هي الأصل. والدليل الجزئي يمكن أن يعثر عليه أو يستثنى أو إلى آخره. مثال القصاص. واحد مفتي عرض عليه إن طائفة اجتمعت على قتل مسلم، فينظر للدليل الجزئي المقتضي للقصاص وهو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا الدليل الجزئي يفيد إيه؟ ها؟ المثلية في القتل، يفيد المثلية في القتل واحد بإيه؟ بواحد. طيب لو وقفنا عند هذا الدليل الجزئي هل يقتل الجماعة بالواحد أم لا؟ لا يقتلوا. ومن ثم إذا أراد كل إنسان أن يفر من عقوبة القصاص اصطحب معه ثان واشترك في قتل من يطلب قتله فيضيع دمه ولا يكون أمامه أو أمام أوليائه إلا الإيه؟ طلب الدين. طيب ده يتفق مع المقصد الشرعي اللي هو حفظ النفوس، هي مقاصد الشريعة أو أهم مطالب الشريعة حفظ إيه؟ خمسة أشياء: الدين، النفس، العرض والنفل، المال، العقل. العرض والنفل اعتبرهم واحد أو اعتبرهم اثنين أو اعتبرناهم اثنين يبقوا ست. طيب إذا حفظ النفوس مقصد شرعي عام، فلا يجوز أن يعطل الدليل الجزئي هذا المقصد العام. واضح كلامي بقى؟ نحن بنقول الوقت نشوف الدليل الجزئي الأول إذا اتفق مع مقاصد الشريعة على العين والراس، خالف مقاصد الشريعة يبقى يقدم الإيه؟ المقصد الشرعي. ومن هنا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو اجتمع أهل مصر على قتل رجل لقتلتهم به. هل كان عمر مخالفا للنص الذي يفيد النص الجزئي الذي يفيد المثلية؟ لا، عمر رضي الله تعالى نظر إلى المقصد الشرعي وهو مسألة إيه؟ حفظ النفوس. فإذا كان حفظ النفوس لا يتأتى إلا بمثل هذا الأمر فيقدم المقصد الشرعي على الدليل الجزئي، لأن المقصد الشرعي عبارة عن مجموعة أدلة ولذلك انا اقول لكم او قلت لكم قبل ذلك ان الاستدلال بالقاعده يقدم على الاستدلال بالايه؟ الدليل الفرد، لان القاعده ها عده ادله مجتمعه، بخلاف الدليل الواحد يمكن ان يعثر عليه بعدم الثبوت او بنسيان الراوي او بالوهم او بالاحتمال او الى اخره. اما القاعده لا سيما اذا كان متفقا عليها، ولا شك ان حفظ النفوس من القواعد او من الضروريات الخمس اللي متفق عليها التي جاءت الشريعه بايه؟ بحفظه. مثال اخر، فلان اشترى من فلان او زيد اشترى من عمرو سلعه ب5000 جنيه، والثمن الاصلي لهذه السلعه 1000 جنيه، يعني غبنه غبنا فاحشا. لو نظرنا الى الصوره الجزئيه هذه، العقد صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح قولا واحدا، ما دام العقد قد استوفى اركانه وشروطه فالعقد ايه؟ صحيح ولا لا؟ راح يقول لك العقد له شروط واركان. اركانه سلع، السلع موجود وايه؟ بائع ومشتري، وصيغه اللي هي الايجاب والقبول، حصل كل الكلام ده، البائع والمشتري موجودين، لهم اهليه البيع والشراء؟ طيب ادي بند خلص. السلعه موجوده؟ وعاين السلعه؟ طيب قال له بعني بعتك؟ يبقى خلص المساله، ده العقد صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. طيب نقصد الشريعه إقامة العدل ودفع الظلم، حاصل هنا ولا غير حاصل؟ غير حاصل، لأن ده ظلم واضح. نعم، ما من تجارة إلا وفيها نوع من الغبن، ولكن يكون غبن وثيق ولا لا؟ أيوة، يعني بطبيعة الحال أن المسألة مبنية على المشاحة، أنت عايز تاخد ببلاش وأنا عايز أبيع بمليون، فهي فلابد ان هيحصل فيها نوع من الايه؟ نعم يعني، ولكنه يسير. فاذا كان فاحشا على هذا النحو فالشريعه لا تقره، وللمفتي او بل يجب على المفتي ان يلزم البائع باسترداد السلعه ورد ثمنها. ليه؟ لان المقصد الشرعي لم يتحقق هنا، وان كانت الصوره صوره ايه؟ وان كانت الصوره صوره صحيحه. طيب احنا الان بنقول من مقاصد الشريعة حفظ العرض والنفع. طيب لو تبين من اقوال العلماء الثقات ان ختان المرأة له دوره في حفظ العرض والنفع او تحقيق العفة التي يدندن الشرع حولها، يكفي هذا للقول بمشروعية الختان بل بوجوبه احيانا ولا لا؟ يكفيها. ليه؟ لان ده قاعدة مطلب شرعي عام، فلا يجوز اصلا ان اهمله بحجة ان مفيش دليل ايه؟ مفيش دليل خاص. لا، فليست كل مسألة يوجد لها دليل خاص، والا فما فائدة اصلا القواعد اللي قعدها اهل العلم والاصول ونحو ذلك؟ هي دي انها تنفع في مثل هذه الاحوال. نعم. فمن هنا بنقول ان الشريعة عندما وضعت التيمم كبديل للوضوء والغسل فالاصل ان هذا يكفي في كل الاحوال، واذا قلنا له افعل فلا بد لفعل هذه من ايه؟ من دليل خاص، لا سيما وان الانسان إذا فعل فعلا في حدود ما أمر به لا يكلف بغيره، أو فعل فعلا يظن أنه صحيح ثم تبين أنه خطأ، الأدلة الكثيرة تفيد أنه معذور ولا يؤمر بالإعادة. فمن ذلك الرجل المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي كم مرة؟ 3 مرات. والرجل قال ايه؟ والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. معنى انه لا يحسن غير هذا اذا كان قبل ذلك يصلي على هذه الصفة ولا على غيرها؟ ها؟ نفس الصفة. ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علمه الصفة المشروعة ان يعيد الصلوات اللي ايه؟ اللي فاتت كلها، مع انه كان ترك ايه؟ ركن من اركان الصلاة وهو ركن الايه؟ ركن الطمأنينة. نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فانك لم تصلي، لم يطلب منه اعادة الصلوات السابقة، مع انه نفى عنه فعل الصلاة وكلفه بإعادة الصلاة القائمة فقط. ليه؟ هو واحد يقول لك طيب هو كلفه بإعادة الصلاة الحالية، اما لان الوقت ما زال قائما والصلاة اللي صلاها باطلة. نعم. او لاجل ان تشتد حاجته لمعرفة الصواب، ولذلك اغتفر تكراره مع الإساءة للصلاة لمصلحة التعليم، وإلا فالإنسان الذي لا يعلم أن يصلي قد لا يجوز أن نجعله يعبث في الصلاة على غير هدى، ونطلب منه أكثر من مرة أن يعيد الصلاة وهو لا يحسن. لكن لما يقول له ارجع فصلي، يمكن يكون المرة الأولانية حمله على التعجل أشياء في رأسه أو في حساباته، ما يكونش هو ده الاصل اللي عارفه، فرجع المرة التانية صلى بنفس الصفة بالضبط، والمرة التالتة صلى بنفس الايه؟ بنفس الصفة. اذا الراجل هذا حدود علمه، يبقى ما كانش متعجل في المرة الاولانية او متسرع لسبب من الاسباب، لا ده هو ده مقتضى علمه، بيعمل بمقتضى علمه. فعندئذ لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصفة الصحيحة ينساها او يغفل عنها بعد ذلك، فيبقى ده يعني نقدر نقول من فقه التعليم، ان الانسان عندما ينبه على خطئه مرة واثنين وثلاثة قلما يغفل عن مثل هذا الخطأ. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي هذه الصلاة فقط، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية. انا قلت بعد ما علمه قال اذا قمت كل بعد ما علمه رجع عاد نفس الصلاة. حتى هذه ليس عندنا انه اعاده ولا امر النبي صلى الله عليه وسلم باعادتها، لكن احنا الشاهد انه قال له ارجع فصلي فانك لم تصلي صلاة باطلة. فقد يكون بين امرين، يعني سؤال اخونا او اخينا بيقول الان طيب هل هو لما تعلم الصفة الصحيحة صلى الصلاة دي بالصفة الصحيحة ولا ما صلاش؟ الله اعلم، قد يكون صلاها وقد يكون، انما احنا كلامنا ان هو لم يأمره باعادة الصلوات الايه السابقة. ويزداد الامر وضوحا وبيانا اذا علمنا انه لم يصل الصلاة الحالية بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم اياه. يعني لو ثبت عندنا ان هو ما صلاش هذه الصلاة تاني بعد تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له، فده يكون اقوى دليل على ان الخطأ ايه؟ مغفور. يعيد في الوقت، اذا خرج الوقت في يومه يعيد، لكن لو تكرر هذا الامر لسنوات ماضية او نحو ذلك وكان بموقف يعذر فيه او يحسب انه يمكن ان يكون جاهلا فلا يعيد كهذا الرجل، لان ده ترك ركن في كل ركعة، وده ترك ايه؟ ركعة من صلاة، فهذا اشبه بذلك. نعم. ايضا هذا الحديث الاتي معنا، عمار رضي الله تعالى عنه تمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى، هل أتى بالتيمم على الصفة المشروعة؟ لم يأتي به. ظن منه رضي الله تعالى عنه أن هذه الصفة المطلوبة في تيمم الجنب، ولم يفعل الصفة المشروعة، ولم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وإنما اكتفى بإخباره بالصفة المشروعة. وهذا عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، وتصور ان معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، ما الاقل خيط، فيبقى ده خيط وده ايه وده خيط، وتصور ان المعنى هو ايه، انه ينظر في الخيطين فاذا تبين له الابيض من الأسود أمسك عن الأكل والشرب، وإلا استمر في أكل وشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه وقال له إيه إن وسادك إذن لعريض، مش هتشوف الأبيض من الأسود أصلا طالما الأوضة مغلقة والأوضة ضلمة أصلا، فلم يتميز الأبيض من الأسود. نعم أقول وأخذ يأكل حتى تبين أو يتبين له العقال الأبيض من الأسود، وأخبر السلام بذلك فضحك منه وأخبره بالصواب ولم يأمره بالإعادة. وهكذا فالنصوص متظاهرة على أن من اجتهد ففعل ما يعتقد أنه يلزمه شرعا ثم تبين له خطأ فعله لم يكلف بالإعادة. فما بال المتيمم الذي كلفناه بالتيمم والصلاة على هذه الصفة كيف نأمره بالإعادة؟ فهذا القول بعيد جدا عن الصواب. ومذهب الجمهور أن الرجل إذا صلى متيمما بعذره وفرغ من صلاته فوجد الماء في الوقت ألا إعادة عليه، إلا أن المالكية استحب له الإعادة إذا حصل تقصير في طلب الماء. سيأتي إن شاء الله مسألة طلب الماء هل تلزم لمشروعية التيمم ولا لا. وفي مذهب الحنابلة قول باستحباب الإعادة مطلقة، وهو قول الأوزاعي رحم الله تعالى الجميع. ومنهم من فرق بين الحضر والسفر، فألزم من وجد الماء في الحضر بالإعادة دون من وجده في السفر. نعم. وقيل تجب الإعادة مطلقا، وبه قال عطاء وطاووس والقاسم بن محمد ومكحول وابن سيرين والزهري وربيع. استدل من قال لا يعيد بما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. هذا الحديث اختلف في إسناده على ثلاثة أوجه. الأول من رواية عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، رواه أبو داود والدارمي والطبراني في الأوسط وغيرهم. الطريق الثانية عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير، دول في مواجهة مين؟ طبعا مش هتعرفوا لأن انتوا ما كتبتوش حاجة. عبد الله بن نافع، نعم، عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير عن الليث عن عميرة ابن أبي ناجية عن بكر عن عطاء مرسلة. يبقى هذا الاستاذ السلف عن اللي قبله في ايه؟ عبد الله بن المبارك وهو من هو، ويحيى بن بكير وهو من هو، خالف عبد الله بن نافع فروياه مرسلا عن عطاء مرسلا، وادخل بين الليث وبكر عميره ابن ابي ناجيه. ثالث عبد الله بن مسلمه عن ابن لهيعه عن بكر عن أبي عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد عن عطاء مرسلا. وأصح هذه الطرق طريق ثانية اللي هي طريق عبد الله بن المبارك ويحيى بن بكير، لأن هؤلاء لا نظير لهما في هذه الأسانيد. ولهذا رجح الدارقطني وأبو داود المرسلا. قال أبو داود ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو الظاهر، فينقلل طبعا على فرض ثبوت الحديث. يعني أليس قد جعل من سلم لمن أعاد الأجر مرتين؟ قلنا بلى، ولكنه صرح أن السنة عدم الإعادة. ومن علم السنة لزمه الأخذ بها وعدم مخالفتها. وأما قبل معرفة السنة فالاجتهاد له ما يسوغه، وحينئذ يكون له أجران عليه، على اجتهاده وعلى أدائه، لأنه صلى الصلاة مرتين ظن أن هذا هو الايه الذي يلزمه، ظن أن هذا هو الذي يلزمه، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الاجتهاد أجر زائد على أجر الصلاة، فكان له أجران بهذا الاعتبار. أما بعد معرفة السنة فلا يقول أحد لا ده أنا صليت أنا عشان أخد أجرين، هذا ينافي ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم من أن السنة عدم الإعادة. واضح؟ طيب. قلت وما قررناه آنفا يرجح هذا القول لمسألة عدم الإعادة، والذين قالوا بالوجوب لم أقف لهم على دليل أصلا، وكذلك الذين قالوا بالاستحباب إلا أن يكون إيه؟ دليلهم لا الخروج من الخلاف، يعني هم كأنهم اعتبروا أن المسألة خلافية أو على طرفي نقيض، طائفة بتقول بوجوب الإعادة وطائفة بتقول بعدم الوجوب، فالوسط إيه؟ يقولك لا بأس أو يستحب أن يعيد خروجا من الخلاف. و الحقيقة إن الخروج من الخلاف لا يعطى حكما شرعيا، لا يقال يستحب كذا، ولكن أقول الأولى وينبغي ويستحسن أن يفعل كذا خروجا من الخلاف. أما أن نقول يستحب لا، بل استحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية لا بد لإثباتها من دليل. فإذا قلت واجب أين دليلك؟ قلت مستحب ما دليلك؟ لكن لو قلت يستحسن ينبغي أحب كذا أو نحو هذا من الألفاظ التي تدل على أن هذا الحكم غير منسوب للشرع أصلا، وإنما هو من اختيار المرء ما يظن أنه أفضل أو يبرئ ذمته أو يدفع الشكوك عنه أو نحو ذلك، يبقى حاجة خاصة بك أنت. يعني الشافع مثلا لما يقول ويستحسن إذا كبروا في الأعياد أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه، هل ده نقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد مستحبة؟ ويقول الشافع قال مستحب، يا جماعة الشافع ما قالش مستحب، الشافع قال يستحسن. ففارق بين الاستحباب، لأن الاستحباب ده حكم شرعي، ده ايه حكم شرعي، يعني له دليل من كتاب أو سنة، وإنه يقول يستحسن باعتبار إن ده وقت من الأوقات الفاضلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، ولا شك إن المشروعية تكون يعني عند بعض العلماء يقولون أفضلية الشيء تزداد بأفضلية المكان والزمان، يعني ممكن يكون هذا وجه الشافعي رحمه الله، لكن من الآخر لا ينسب إلى الشافعي إنه قال يستحب كذا، أن فارق كبير بين قولنا يستحب ويستحسن. يستحب هتصدم على الفور، دليلك إيه على الاستحباب؟ أما لو قلت يستحسن فحر تستحسن تستحسنه أو ما تستحسنش، بقضية خاصة بيك أنت. واضح الكلام الفارق بين الاثنين؟ طيب. ما انا قلت قضية خاصة بك انت، اقولها لك انت في شك علشان تبقى اتفضل. لا احنا الان لا نتكلم في مسألة ثورية استعمال الماء بعد فقده، وانما نتكلم على اعادة ما ادي بهذا التيمم، فالباب مختلف تماما. لا لا تلازم بين الامرين، لانك انت ممكن تتوضأ ولا تصلي ولا لا، ولذلك فرقوا بين الشرط والركن بايه؟ قول انت بقى بايه؟ لا لا لا لا خالص ليس بابنا هذا، اللي ما فيش فارق بين الشرط والركن في السقوط بالجهل. الشرط والركن لا يسقطان الا بالعجز فقط. ها الفرق بينهم ايه؟ لا لا لا برضه الشرط يقبل العمل، ما يكونش داخل العمل. الركن بيقدرون يقبل العمل. طبعا عرفوا لنا الشرط وانتوا تعرفوا الفارق. ها قلنا الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بخلاف الركن يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود زي السبب. ده في فرق بينهم ولا ما فيش؟ فهنا لما جم يعرفوا الشرط قالوا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ممكن اتوضى واصلي او ما اصليش انا براحتي، لكن لو صليت بقيام وركوع وسجود وكذا وكذا وكذا يبقى الصلاة موجودة ولا مش موجودة؟ موجود بوجود الايه؟ بوجود الركن. طب لو تخلف الركن ده مفيش صلاة. واضح الفارق بين الاثنين؟ هنا بنقول ان لا تلازم بين استعمال الماء بعد وجوده وإعادة ما أدي بالتيمم سلفا أو سابقا. مفيش تلازم، فليس هذا بدليل. ولا يصلح ان يكون دليلا. قلت وكذلك الذين قالوا بالاستحباب الا يعني لا دليل لهم او لم اقف لهم على دليل الا ان يكون الخروج من الخلاف والاحتياط وليس هذا وذاك من أدلة الشرع، والاستحباب حكم شرعي يغتفر إلى دليل أو يفتقر، استغفر الله، يفتقر إلى دليل، وإلا كان من القول على الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم. ما شاء الله بالعشاء والتليفون باثنين دي من خلال اثنان معك طلع تتكلم عربي، تتكلم عربي مضبوط. فالذي يترجح مما ذكرناه أن المرأة إذا تيمم التيمم المشروع بسببه ثم صلى به فلا يعيد لا في الوقت ولا بعد خروج الوقت. آخر فوائد هذا الحديث فيه دليل على اعتبار ما دلت عليه القرائن من فهم المقصود في العام والمطلق إذا اقتضت القرائن تخصيصا أو تقييدا. ليه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، هل يفهم منه فإنه يكفيك مطلقا ولا في مثل هذه الحالة أو في هذه الحالة أو مثلها؟ ها؟ أيوة. يبقى هنا لأن الجواب إذا خرج على وصف معين أو حال معينة أو كان في مناسبة بعينها الأصل أن يرد إلى هذه الأشياء ولا يتجاوزها. واضح؟ ولذلك أنا سألتكم من قبل لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يركب البحر ومعه الماء القليل فإن توضأ به عطش أو إذا توضأنا به عطش، أفنتوضأ بماء البحر؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا به أو قال نعم كان الجواب تام مبين ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولا قاصر؟ ليه قاصر؟ ها؟ لا، لأن لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أو قال توضأوا به هينصرف الكلام إلى مثل هذه الحالة فقط. واحد راكب البحر معاه ماء قليل لا يكفيه للاستعمال والوضوء، للأكل والشرب والوضوء ما يكفيش، يكفي الحاجة فقط. فهل يتوضأ به ويموت بعد ذلك عطشا، أو يتوضأ به ومحتاج له في طبيخ أو شراب أو نحو ذلك؟ لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبقى هذا الجواب خاص بهذه الحالة فقط. أما قوله هو الطهور ماء الحل ميتته، فدل عليه جواز التوضؤ بماء البحر عموما في هذه الحالة وفي غيرها معه ماء أو ليس معه ماء. المهم أن ماء البحر إيه؟ طهور، طهورية مطلقة، ولا يقال انه شديد الملوح، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالايه؟ بالطهورية خلاص. انما لو قال نعم او توضأوا به كان هيبقى خاص بالايه؟ بالحالة دي فقط. نفس الكلام هنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت معتزل الناس لماذا، او لماذا اعتزلت الناس ولم تصلي معهم؟ قال اصابتني جنابة ولا ماء. ولا ماء الاثنين مع بعض، اصابتني جنابة ولا ماء. فكأنه قال له اذا كنت في هذه الحالة او مثلها فيكفيك التيمم او الصعيد. ولا يقال لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يكفيك الصعيد يبقى في ايه؟ كفاية مطلقة، لان الذهن بيكون مرتبط بالايه؟ بالحالة الحاضرة. الذهن يكون مرتبطا بالحالة الحاضرة، وده ايضا من ضوابط الفتوى التي تغيب عن كثير من الناس، هي مسألة مراعاة قرائن الحال. يعني انا اذكر مرة، عارف كنت قلت لكم هذا الكلام ولا لا، رجل دخل بيت وجد خناقة بين زوجته وام، كل ما يسكت واحدة الثانية تشتغل. فقال لمراته يعني ايمان مغلظة، حلف ايمان مغلظة لو نطقت بكلمة واحدة تبقى طاقة، بعد الايمان اللي قالها قبل كده يعني لو نطقت بكلمة واحدة تبقى طاقة. فالمرأة استشعرت الخطر يا زوجته، وقامت راحة مقبلة راس حماتها، وانا اسفة مثلا امي وانا غلطانة وكذا. فراح يسأل واحد حصل كذا كذا، لا طاقة ده انت حالف ايمان مغلظة انها لو اتكلمت كلمة تبقى طبعا. هذه غفلة شديدة عن قرينة الحال. قرينة الحال ان الرجل بقول لها اوعي تتكلمي كلمة تولع الدنيا اكتر من كده، اسكتي علشان نعبر، ها اصمتي حتى استطيع ان احل المشكلة مثلا، او تبين من واقع الحال ان اي كلمة منك بتزود المشكلة فاسكتي. لكن لما المرأة الان تبادر الى الصلح والرجل سعيد من داخله يكاد يطير فرحا ان هي ابتدأت او بدأت بكلام يخفف من حدة المشكلة، يبقى نقول له خلاص وقع طلاقا. هذا ايضا من الغفلة عن قرينة الحال. يقول نعم هي اتكلمت، وهو قال لها ما تتكلميش كلمة واحدة، لكن مقصود كلمة واحدة ايه؟ تتعلق بالمشكلة دي، تزود المشكلة. انما لو كلمة تهدي الوضع ده مطلوبة ومرغب فيها، ما نقولش لا يبقى وقع الطلاق. هذا من باب الغفلة عن ايه؟ اعتبار قرينة الحال. قرينة الحال غريب لما قال الكلمة، يعني لو قلت لك او حلفت اني لن ادخل بيتا، يعني واحد خرج جه مثلا راح زيارة لواحد المفروض انه بينه وبينه علاقة ود، فاستقبله مقابلة سيئة، فخرج من عنده قال بالله العظيم ثلاثة ماني داخل اي بيت في البلد دي. يعني ايه حلف انه يدخل ايه؟ قال لا يدخل اي بيت. طيب حان وقت الصلاة يصلي ولا ما يصليش؟ ما هو المسجد بيت. لكن هل تتصور انت لما الرجل حلف انه ما هو داخل اي بيت المسجد خطر له على بال؟ المسجد وان كان بيت ربنا سبحانه وتعالى قال في بيوت اذن الله ان ترفع، لكن عادة الناس جارية بانهم يفرقون بين البيت والمسجد، فيقولون مسجد يقولون جامع يقولوا يقولوا، انما ما بيقولوش عليه ايه؟ بيت مطلقا. حتى لو قالوا بيت يقولوا بيت الله عز وجل. فده من تقييد اللفظ العام بالعرف، هو بيت ولكن العرف يقتضي التفريق بين البيت والمسجد. فالبيت ما يبيت فيه الناس، والمسجد ما يصلي فيه الناس، وإن كان في لغة القرآن بيت إلا إنه في لغة الناس ليس بيتا. فما يجيش واحد يقول له طب أنا دخلت المسجد والمسجد بيت يبقى كده الإيه؟ امتحان في يمينك. اللي هي مسألة اعتبار قرائن الأحوال. نعم تفضل. أنا يوجد هذا السؤال المستفسر عن إياته حال التلفظ هذا اللفظ. أمية ملهاش دعوة بالمرة. أمية لا وجود لها هنا، لأن أنا أقول للرجل حلف أنت تستشعر وغيرك وأي واحد عاقل يستشعر أنه حلف على كلمة ها تؤجج الوضع، إنما كلمة تهدئ الوضع استحالة تخطر له على بال أصلا، لأنه هو يعني الواقع يشهد بأن الزوجة فيه ها هيجان دائم، فلا يتصور أنه ممكن تقول كلمة طيبة حتى لو قالها في الوقت بيقولي كلمة طيبة تهدئ أمه أو نحو ذلك مش هتستجيب له، ففوجئ بأنها قالت الكلمة الطيبة دي بدون ما يطلبها. يبقى أقول إنه لما حلف هذا اليمين لم يتصور أبدا إن زوجته ممكن تقول كلمة تهدي الموقف، فقصد كلمة تزيد الموقف اشتعال. واضح؟ نعم. طيب أظن مش هنقدر ندخل في الحديث الثالث، نرجعه للمرة المقبلة إن شاء الله. في أي حاجة الأول متعلقة بهذا الحديث؟